فعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى صوت مضخم مرفع عليه كلش وظروف في رأسي أنا أشعر بالرأس. النقطة الأولى في الحديث عن طرق الوصول إلى الله تبارك وتعالى، والنقطة الثانية في الحديث عن ظاهرة الإبداع. نتكلم أولا حول النقطة الأولى. الآية المباركة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ذكرت أن التعرف على الله عز وجل والوصول إلى الله عز وجل له طريقان: طريق آفاقي وطريق نفسي. الطريق الآفاقي ما معناه؟ معناه قراءة الكون. من قرأ الكون الذي حوله قراءة متأملة وصل إلى الله تبارك وتعالى. الأعرابي يقول: البعرة تدل على البعير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير. الفلكي إذا قرأ الكون بدقة ورأى كيفية التناسق ورأى المعادلة الكونية بين كواكب الكون ومجموعاته الشمسية، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وصل إلى ربه عز وجل. الطبيب عندما يقرأ جسم الإنسان ويجد هذه الأجهزة الهائلة التي تشتغل وتعمل في إطار الجسم بتنسيق وترابط وتواصل، يصل إلى ربه عز وجل. إذن قراءة الكون يسمى طريق آفاقي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. الطريق الآخر هو الطريق النفسي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الطريق النفسي عبر عنه النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. وعبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: معرفة النفس أنفع المعرفتين، بمعنى أن الطريق الثاني أفضل من الطريق الأول، أكثر يقينا من الطريق الأول. لماذا؟ ما هو الفرق بين الطريق الآفاقي والطريق النفسي؟ الطريق الآفاقي طريق نظري، يعني أنت تجمع معلومات في ذهنك، معلومات عن الفلك، معلومات عن جسم الإنسان، معلومات عن عالم النبات، معلومات عن عالم الحيوان. من خلال هذه المعلومات المتراكمة تصل إلى اليقين بالله عز وجل وبوحدانيته، هذا طريق فكري، طريق نظري. أما الطريق الثاني وهو الطريق النفسي فهو طريق وجداني وليس طريقا نظريا، لأن نفسك هي أنت، فنفسك بين جنبيك، فإذا قرأت نفسك قراءة وجدانية، قراءة شهودية، قراءة إحساسية، التمست وجود الله عز وجل بالوجدان لا بالنظر. من وجد نفسه بالإحساس، من وجد نفسه بالشهود، وجد الله عز وجل بالشهود وبالوجدان أيضا. فالطريق الثاني طريق وجداني، طريق شهودي، وليس طريقا معلوماتيا وليس طريقا نظريا. لذلك قال علي عليه السلام: معرفة النفس أنفع المعرفتين. كيف يعرف الإنسان نفسه؟ سؤال يطرحه كل منا على نفسه: كيف أتعرف على نفسي؟ كيف أصل إلى الله من خلال نفسي؟ كيف أعبر الطريق الداخلي بدل أن أعبر الطريق الخارجي؟ بدل أن أقرأ الكون فلأقرأ نفسي وأصل إلى الله تبارك وتعالى. كثير منا يعرف خارجه أكثر مما يعرف نفسه. كثير منا يتعلم الهندسة أو الطب أو علم النفس أو علم القانون أو علم الفقه أو أي علم آخر، فيتعرف على خارج نفسه لكنه يجهل نفسه، لكنه لا يعرف نفسه التي بين جنبيه. ولذلك فهو لم يعرف الله معرفة وجدانية، لأنه لم يعرف نفسه. إذن كيف نتعرف على نفوسنا؟ علماء العرفان يقولون: كل نفس أعطاها الله ومضة من نوره، كل نفس بشرية أعطاها الله رشحة من نوره. عندي رشحة من نور الله وعندك رشحة من نور الله، حتى الملحد حتى الكافر، كل موجود أعطي رشحة من نور الله، لكنه لا يلتفت إليها، لكنه غافل عنها، لكنه لو بحث عنها لرآها. كل موجود يحمل رشحة وومضة من نور الله عز وجل. المهم أن تعرف هذه الومضة وهذه الرشحة. الله نور السماوات والأرض، يعني ما ترك شيء إلا ووضع فيه نوره، السماء، الأرض، الشجر، النبات، الإنسان، الحيوان، كل شيء وضع الله فيه نوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، ايش معنى نور على نور؟ يعني الانوار كثيرة، نور الشمس، نور السماء، نور الارض، نور. مو المهم ان تعرف نور على نور، المهم ان تعرف شيء اخر. نور على نور، ولكن المهم ويهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. المهم ان يهديني الله الى النور الذي في قلبي، الى نوره تعالى الذي يشعشع في داخل نفسي، الذي يضيء في داخل روحي. المهم ان اصل الى هذا النور، لانني اذا وصلت اليه وصلت الى نوره تعالى وصولا وجدانيا شهوديا حضوريا، لا وصولا معلوماتيا ولا وصولا نظريا. يهدي الله لنوره من يشاء. كيف اصل الى النور؟ كل واحد من المخلوقات، كل واحد من بني آدم يمتلك طاقة لا يمتلكها غيره. حتى الأخوان من أب وأم، كل منهما يمتلك طاقة تتميز عن الطاقة التي يمتلكها أخوه. التوأم يخرجان في لحظة واحدة، لكن كل منهما له طاقة تختلف عن طاقة أخيه الذي خرج معه. هناك من يمتلك طاقة عقلية يفكر يحلل، هناك من يمتلك طاقة لسانية لغوي، هناك من يمتلك طاقة فنية رسام يبدع اللوحات الفنية، هناك من يمتلك طاقة أدبية أديب شاعر، هناك من يمتلك طاقة جسدية تحمل الأثقال يدخل المصارعات، هناك من يمتلك طاقة مهنية ميكانيكي ماهر. إذا كل إنسان يمتلك طاقة، مستحيل أن تجد إنسان لا يمتلك طاقة. حتى الإنسان المتخلف الذي يعيش في بيئة متخلفة علميا، إنسان لم يتعلم أصلا، هو يمتلك طاقة يمتاز بها عن الإنسان الآخر. من أين هذا؟ القرآن يقول: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذا الإنسان يقرأ الآية قراءة قشرية ظاهرية يفهم اختلاف ألسنتكم يعني اختلاف اللغات، هذا فارسي وهذا عربي وهذا هندي وهذا انجليزي، ها؟ وألوانكم هذا أبيض وهذا أسمر وهذا حمطي. لا، الألسن والألوان مجرد مظاهر، والاختلاف أحمق من الظاهر. الاختلاف بيني وبينك ليس في اللون ولا في اللسان فقط، اللسان واللون ظاهر، والاختلاف بيني وبينك أعمق من هذا الظاهر، أعمق من هذه المظاهر. الاختلاف بيني وبينك فيما يعبر به اللسان واللون، اللون تعبير واللسان تعبير، اللون واللسان تعبيران عن طاقة كامنة بين جنبين. لونك لسانك يعبران عن طاقتك، يعبران عن وجودك، يعبران عن الطاقة المختزنة التي تمتلكها أنت. إذن المسألة مو مسألة ألوان وألسنة، مسألة طاقات وجودية، البشر يختلفون كل واحد عن الآخر في طاقته الوجودية المختزنة التي يعبر عنها بلسانه أو بقسمات وجهه. كل إنسان يمتلك طاقة. إذن كثير منا يغفل عن طاقته. أدرس الابتدائي والمتوسطة والثانوية والجامعة وأتخرج أصبح موظف كون أسرة كون عائلة، بعد 50 سنة أكتشف طاقتي. كل هالسنين ما كنت أدري أن عندي هذه الطاقة، صح؟ بعد 50 سنة أكتشف أن عندي طاقة الأدب، طاقة الشعر، أن عندي طاقة الموهبة، أن عندي طاقة الحدس، أن عندي طاقة تحليل. كثير منا يغفل عن نفسه، لا يكتشف طاقته إلا بعد سنين، ولو اكتشفها منذ البداية لأصبح إنسان مبدع، أصبح إنسان مبتكر، أصبح إنسان محلق. الذي يكتشف طاقته منذ بداية عمره يسلط الضوء عليها فيبدع ويبتكر ويقدم خدمات بارعة لحضارته ولمجتمعه، لأنه اكتشف طاقته من أول الأمر. يصبح مهندس لكن طاقته في الأدب، يصبح أديب لكن طاقته في الفكر، يصبح مفكر لكن طاقته في شيء آخر. لو التفت إلى طاقته لأبدع وأعطى أكثر مما أعطى. إذن إذا وصلت إلى طاقتك وصلت إلى نفسك، وإذا اكتشفت طاقتك اكتشفت نفسك، وإذا اكتشفت نفسك اكتشفت ربك، لأنك تشعر بالمدد اليومي الذي يمد طاقتك بالبقاء والاستمرار والديمومة. من اكتشف طاقته اكتشف نفسه واكتشف ربه اكتشافا وجدانيا شهوديا. ورد عن الرسول محمد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني أنا نفسي طريق إلى الله، وإنت نفسك طريق ثاني، والثالث طريق ثالث. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني الطرق إلى الله بعدد الطاقات الإبداعية التي يمتلكها كل فرد. فكل فرد طاقته هي نفسه، وطاقته هي طريقه إلى الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انتهينا من النقطة الأولى، مريح الموضوع. نجي إلى النقطة الثانية. كل منا يمتلك طاقة، يعني كل منا يمتلك القدرة على الإبداع، يمتلك القدرة على العطاء. لذلك نحن نتحدث في النقطة الثانية عن ظاهرة الإبداع، عن ملكة الإبداع. نطرح عدة أسئلة. السؤال الأول، ما هو الإبداع؟ السؤال الثاني، ما هي عناصر الإبداع؟ السؤال الثالث، كيف نكتشف الطفل المبدع؟ السؤال الرابع، كيف نربي في أنفسنا ملكة الإبداع؟ نجي إلى السؤال الأول، ما هو الإبداع؟ ربما يظن كثير أن الإبداع هو الذكاء، الذكي مبدع. لا، ليس كل ذكي مبدع. علماء اجتماع يقولون الذكاء قسمان، ذكاء موافق وذكاء مخالف. كيف يعني ذكاء موافق وذكاء مخالف؟ أمامي طالبان في الميزان، أطرح عليهما مسألة واحدة، أقول لهما ما هو الدليل على إمامة الإمام علي عليه السلام؟ أكو واحد يجيبني بدليل معروف، يعني بطرق مألوفة، الدليل حديث يوم الغدير، رفع الرسول يد علي وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. هذا الدليل. أكو إنسان آخر لا، نفس النتيجة لكن بطريق غير متعارف، بطريق غير مألوف. سئل الحسن البصري: ما هو دليل أفضلية علي عليه السلام على غيره؟ قال: حاجة الناس إليه واستغناؤه عنه. شوف ثلاث طريق، ثاني ما قال لا حديث الغدير، لا قال حديث رد الشمس، حاجة الناس إليه واستغناؤه عنهم. إذن هذا نسميه ذكاء مخالف. الذكاء الموافق هو الذي يصل إلى النتيجة بالأدوات المعروفة والطرق المعروفة. الذكاء المخالف الذي يصل إلى النتيجة عن طريق غير مألوف، عن طريق غير متعارف. الذكاء المخالف هو الإبداع. الإبداع أن تصل بطرق غير مألوفة، بطرق غير متعارفة. إينشتاين صاحب النظرية النسبية يقول: الإبداع والذكاء المخالف لعبة المزج بين العناصر المتباعدة لإنتاج عناصر جديدة. كيف؟ الآن مثلا أنت عندك طفل في الصف الرابع ابتدائي مثلا أو الصف الثالث ابتدائي، تريد تكتشف انه مبدع او غير مبدع، القي الى كلمات متباعدة. قل مثلا: الله واحد، الحج واجب، الامام علي امام، مسجد الامام علي يصلوا فيه، كلمات ما لها ربط. بعد ان تلقي له الكلمات التي لا ربط بينها تقول له: بابا اربط بين هذه الكلمات، يعني اوجد بينها نقطة مشتركة. هنا يأتي الإبداع، لأن ربط المتباعدات طريق غير مألوف. هنا تأتي عملية الإبداع عندما يربط بينها برابط معين، تقول: هذا الطفل عند موهبة الإبداع. هذا هو الإبداع. نجي الآن إلى السؤال الثاني: ما هي عناصر الإبداع؟ صل على محمد وآل محمد. عناصر الإبداع كثيرة، نذكر منها ستة بشكل مختصر. العنصر الأول عنصر الذكاء، بدون ذكاء ما يصير إبداع، لكن مو لازم ذكاء حاد. كيف يعني مو لازم ذكاء حاد؟ كيرمان احد الباحثين البريطانيين في العقد الثالث من القرن العشرين كتب ان الذكاء، ان الابداع يحتاج الى ذكاء بدرجة 120 او 130. طبعا هذه درجة الذكاء ما اريد ادخل في هذا الموضوع، انتم تعرفون إذا أريد أن يعرف درجة الذكاء يقسم العمر العقلي على العمر الفعلي، والحاصل يضاف إلى 100 ثم تعرف درجة الذكاء. شخص مثلا طفل عمره 10 سنوات يفكر بتفكير طفل عمره 12 سنة، إذن هو زائد على عمره الفعلي، يعني عمره العقلي أكبر من عمره الفعلي، عمر العقل اكبر من عمره الفعلي بسدس. هذا اذا يصير عمره 15 سنة يفكر تفكير واحد عمره 18 سنة، اذا يصير عمره 18 سنة يفكر تفكير واحد عمره 21 سنة، وهكذا. هذا درجة ذكاء 120. زين، درجة الذكاء 120 لا اقل، لانه غير قادر على التصرف في المعلومات، لا اكثر، لانه لو كان ذهنه حادا جدا فانه يتصلب لافكاره ويراها بديهية لا تقبل النقاش ولا تقبل الجدل، لذلك لا يرجى منه الابداع. الذي يرجى منه الابداع من يعيش في هذه المرحلة المتوسطة 120 130، يرجى منه الابداع، يرجى منه تحريك الطاقة الابداعية. زين، هذا العنصر الاول. نجي الى العنصر الثاني. العنصر الثاني عنصر المرونة. ايش معنى المرونة؟ الناس قسمان، قسم مرن وقسم نمطي، حسب اصطلاح علماء النفس انسان نمطي. شنو معنى الانسان النمطي؟ الانسان النمطي هو الذي لا يحب التغيير. خلني على وضعي تقلق راحتي، خلني على وضعي، خلني على ما انا عليه. هذا الانسان قبل 30 سنة نفس التفكير، فكرة شنو بعد 30 سنة؟ انسان نمطي، طرق التفكير عنده مألوفة، طرق التعلم عنده مألوفة، طرق التحليل عنده مألوفة، خلاص انزل عليه العلم قبل 30 سنة وبقى عنده من دون تطور ولا تكامل الى يومنا هذا. هذا يسمى انسان نمطي. هذا الانسان يكره الجديد، يكره التغيير، يكره التحديد، لان التغيير والتجديد يعني ان فكره يتغير وطريقه يتغير واسلوبه يتغير، وهو لا يريد ان يتغير. هذا انسان نمطي لا يرجى منه الابداع اصلا. وهناك انسان مرن. الانسان المرن هو الانسان الذي ينفتح، عنده روح الانفتاح على الفكر الجديد، على الثقافة الجديدة، على المعلومات الجديدة، ينفتح على ما يسمع، ينفتح على ما يقرأ، ينفتح على ما يتلقى. ليس عنده حالة استيحاش ولا حالة رفض ولا حالة توجس من الجديد ومن الحديث، لا، ينفتح على الفكر، ربما يقبل ربما لا يقبل، لكنه مرن، ينفتح على الفكر الجديد، يسمع، يتلقى، يعرف، يتثقف. هذا انسان مرن. الانسان المرن هو الذي يتصور فيه التجديد، واما الانسان النمطي فلا يتصور فيه الا التقليد والبقاء على الوضع الذي هو عليه. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث الدافعية. ما في ابداع بدون دافعية. طيب هذا شلون يبدع اذا ما في دوافع؟ دوافع تغلي في داخله. الانسان المبدع هو الذي يعيش دافعية عارمة في داخله تدفعه وتدعوه للعطاء، للابداع، للتغيير. اذا الابداع يتوقف على عنصر الدافعية، لكن الدافعية يقسمها جيل فورد، ايضا هذا من الباحثين في هذا المجال، انت اذا تريد تطلع على هذه البحوث وامثالها يعني راجع مجلة عالم المعرفة عدد 176 عن العبقرية والابداع والقيادة، راجع كتاب الابداع للدكتور مالك حسين، راجع كتاب الابتكار في التفكير للدكتور حسن هلال، كتب متعددة تتحدث عن هذا المجال. الدافعية نحو الابداع قد تكون دافعية خارجية وقد تكون دافعية داخلية. الدافعية الخارجية. هناك إنسان يبدع، لماذا يبدع؟ لأنه يبحث عن شهرة، يبحث عن لقب، يبحث عن منصب، يعني يريد أن يكون إنسان متميز، لأنه يريد أن يكون إنسان متميز بين المجتمع، فهو يبدع حتى يصل إلى موقع التميز، حتى يصل إلى موقع اللقب والشهرة، هي تسمى دافعية خارجية. وهناك دافعية داخلية، هناك إنسان يبدع لا لأجل أن يحصل على لقب، لأن طبيعته فضولية، لأنه يريد أن يكتشف المجهول دائما، دائما يريد أن يكتشف الحقيقة، دائما يريد أن يكتشف المجهول، كلما وصل إلى حلول لم يقتنع بها، يبحث عن حلول أخرى. هذا الإنسان اللي عنده فضول علمي دائما يريد أن يكتشف الحقيقة، يريد أن يناقش، يريد أن يحلل، يريد أن يصل إلى حلول، دائما هو في نظر نفسه ما وصل إلى شيء، يريد أن يصل إلى ما هو أكثر. هذا عنده دافعية داخلية، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. شلون هذا اللي يطلب الثروه وما يشبع؟ كل ما يفتح مشروع تجاري يرد يفتح واحد غيره، يرد يسعى لمشروع تجاري اكبر واوسع، كلما جمع ثروه طمح لثروه اكبر. ايضا طالب العلم الفضولي الذي يريد ان يكتشف الحقائق لا يقتنع بمستواه ابدا، لا يقتنع بحالته ابدا، دائما يريد ان يتجدد، يريد ان يتواصل، يريد ان يرقى، يريد ان يكتشف. لا يشبعان طالب علم وطالب مال. طبعا الدافعية الداخلية اقوى من الدافعية الخارجية، لان من يبدع لاجل ان يحصل على شهرة، بمجرد ان يحصل عليها يبرد إبداعه، تخمد طاقته. أما الذي يبدع لأنه يعيش حرارة الإبداع والاكتشاف، فهو يظل ديناميكية متحركة على طول، دائما هو في مسيرة الإبداع. العنصر الرابع عنصر اقتحام المجهول. كثير منا يخاف من المجهول، حتى يسمعني انا يخاف، فهو يخاف ان يسمع شيء جديد. زين اقرأ الكتاب الفلاني، لا اخاف في الفكرة تأثر علي. اسمع الخطيب الفلاني، لا اخاف تجيب شيء ما يعجبني. زين اختلط مع فلان، لا اخاف عندهم افكار غريبة. هذا انسان يخاف من المجهول، يخاف ان يقرأ كتاب، يخاف ان يستمع خطيب، يخاف ان يستمع الى محاضر. يا اخي طلع على مواقع الانترنت، لا اخاف فرد فيها شيء ما اخش اسمع. انسان يخاف من المجهول، الانسان الذي يخاف من المجهول قاعد لا يتغير، لا يتغير مستواه ولا تتغير ثقافته ولا يتغير عطاؤه. عطاؤه هو عطاؤه قبل 20 سنة، هو عطاؤه بعد 20 سنة، هو نفس العطاء بنفس الدرجة بنفس المقدار، لا يتغير ولا يتبدل. لما؟ لأنه يخاف الجديد، يخاف المجهول. العنصر الأساس في الإبداع اقتحام المجهول، أن تكون عندك روح المبادرة، روح الاقتحام الى ما هو مجهول، ان تثق بنفسك، ان تثق بثقافتك، فتقتحم المجهول لتثبت ذاتك ولتحقق ذاتك. ورد عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: اذا خفت من شيء وقع فيه وتبعد منا ومنا، فان انتظارك له اشد مرارة من الوقوع فيه. العنصر الخامس، العنصر الخامس الاصالة والعمق. المبدع هو الذي لا يقلد غيره ولا يحاكي غيره، في أطروحاته يحاول التجديد والتحديث، ليس مقلدا، ليس محاكيا، ليس ظلا للآخرين، مستقلا في تفكيره وأطروحاته ولسانه ولغته وأدبه. هذا إنسان مبدع يعيش الأصالة ويعيش العمق في أطروحاته وأفكاره. العنصر السادس الإرادة، آخر عنصر، عنصر الإرادة. إذا عندك إرادة صير مبدع، إذا أنت كسلان تبقى على الوضع الذي أنت فيه. كثير مع الأسف منا عند موهبة الخطابة لكن يخشى أن يصعد الكرسي فينتقل، كثيرا منا عنده موهبة القلم لكن يخشى أن يكتب فتتوالى عليه الهجمات من شمالا وجنوبا، كثير منا مع الأسف عنده ملكة، ملكة الفن. افترض الآن ملكة الفن مهملة، طيب ليش الإنسان ما يصير ممثل؟ يعني شنو المانع؟ يصير ممثل، يعني لازم الممثل يكون شرير؟ لا، قد يكون ممثل يمثل أفلام دينية، قد يكون ممثل يمثل أفلام اجتماعية، قد يكون ممثل يمثل أفلام تربوية، أليس كذلك؟ كثير منا عنده موهبة التمثيل، موهبة الفن المسرحي، لكنه لا يريد أن يواجه الأعراف والعادات الاجتماعية فيتراجع عن إشباع وإظهار وإبراز موهبته. إذن الإبداع يحتاج إلى إرادة صلبة، إلى تصميم. إذا امتلك إرادة التغيير امتلك الإبداع. صدر المتألهين الشيرازي، ملا صدر الشيرازي في زمانه كفر، وهو الآن الفيلسوف الأول يعتبر على مستوى فلاسفة المسلمين، ولكنه في زمانه كفر وقالوا عنه إنه يؤمن بنظرية وحدة الوجود، وما كانوا يفهمون معنى وحدة الوجود، كفروه وهم لا يفهمون كلامه ولا نظرياته، لكنه صمد وأصبح صدر المتألهين. السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، عرض معارضة عاتية في زمانه، لما؟ لأن كلامه غير مألوف، لأن عطاءه ليس عطاء تقليديا وليس عطاء نمطيا، لذلك عرض معارضة حادة، ولكنه صمد وبقي على إرادته الصلبة وأصبح من الرواد الأوائل في مجال الفكر وفي مجال الإبداع. الإمام الخميني قدس سره، لما أصر على مشروعه، مشروع التغيير، وهذا إبداع لأنه مشروع ما كان مألوف، ما كان مشروعا مألوفا، ما كان مشروعا متعارفا، لما أصر على مشروعه وجه مواجهة حادة، ولكنه بإرادته الصلبة فرض مشروعه فحلق، لأنه أبدع في مشروعه. وغيره من العلماء، الإمام الخوئي وغيرهم من الأئمة الذين والعلماء الذين قادوا مسيرة الإبداع بإرادة صلبة وإرادة غير مهتزة. هذا هو السؤال الثاني، عناصر الإبداع. نجي إلى السؤال الثالث، كيف نكتشف الإبداع في أطفالنا وأبنائنا؟ ابني يدخل المدرسة يدرس يصير مثل غيره، إنسان عادي، ربما يصير متفوق في الامتحانات، لكن مواهب مواهب عادية، ملكات ملكات عادية، فقط يحب يشاهد سبيستو، ويحب مثلا ياكل معكرونيا، وهذه هي هواياته، من دون ان احاول ان اكتشف مواهب ابني وملكات ابني وابداع ابني. كيف نكتشف مواهب ابنائنا واطفالنا؟ الطفل الموهوب هو زاد المستقبل، هو رصيد المجتمع، هو رصيد الحضارة. كيف نكتشف الطفل الموهوب؟ يذكر العلماء عدة خطوات لاكتشاف الطفل الموهوب. الخطوة الأولى، إذا كان الطفل فضولي فهو موهوب. الطفل اللي دائما يحكي سرسر، كثير السؤال، كل شيء يسأل عنه، كل شيء يبحث عنه، كل شيء يضع يده عليه. الطفل الفضولي كثير السؤال طفل موهوب، فضوله يكشف عن موهبته. فليغتنم الأب هذه الفرصة أن يتحدث إياه، يعبئ معلوماته، يرشده إلى مصادر المعلومات. هذا كتاب تفسير، هذا قرآن، هذا كتاب أخلاق، هذا كتاب تاريخ. يرشده إلى مصادر المعلومات ليعلمه الطريق إلى اكتساب المعلومات. وأكو طفل آخر لا مو فضولي ولكن سريع الذاكرة. يعني شنو سريع الذاكرة؟ يعني يلتقط بسرعة، شوف عمره سنتين أو أقل، أي كلمة يسمعها يلتقطها ويعبر عنها. زين، يشوف أم تصلي يحاكي صلاتها، يشوف أخوه يقرأ الكتاب يحاكي أخاه، سريع الالتقاط. هذا طفل موهوب، لابد أن تغتنم فرصة موهبته. سمعتم عن الطفل المعجزة في إيران؟ سيد محمد، هذا أبوه وجده سريع الذاكرة وعمره سنوات قلائل، فقام بتلقينه القرآن فحفظ القرآن في السادسة من عمره، حفظه حفظا كاملا. هذا صار نموذج رائع. شلون نموذج رائع؟ يعني الآن في إيران عشرات طفل معجزة، عشرات الآن في إيران طفل معجزة، عشرات يحفظون القرآن قبل سن التاسعة من العمر. لماذا؟ لأنهم ساروا على نهج والد هذا الطفل المعجزة، اكتشفوا مواهب أبنائهم من سرعة الذاكرة وسرعة الالتقاط، فصرفوهم إلى حفظ القرآن الكريم. إذن الخطوة الأولى أن الفضول وسرعة الذاكرة منبه على الموهبة والملكة. الخطوة الثانية أن تدخل طفلك في اختبار. كيف يعني الاختبار؟ اختبار تفكير افتراقي لا تفكير اقترابي. ما هو الفرق بين التفكير الافتراقي؟ هيلفورد يقول هناك التفكير نوعان، تفكير افتراقي تفكير اقترابي. ما هو الفرق بينهما؟ يعني الآن مثلا أنت تيجي تختبر طفلك، شو تقول له؟ ضرب أمامك ثلاثة أطفال، تقول لهم بابا 4 × 3 + 5 كم يساوي؟ لا يعني هذه حلها واحد، ما لها حلول متعددة، حلها واحد 17. هذا مو امتحان، هذا ما ينمي موهبة الطفل، لأن هذا حل واحد. لابد أن تطرح عليه مسألة لها عدة حلول ولها عدة أبواب حتى يتحرك ذهنه ويجول بين الحلول إلى أن يصل إلى النتيجة. مثلا تيجي تقول يا بابا أنا أطرح عليك مسألة أخرى. كيف تقدر تعبر عن الشيء المنخفض؟ شيء منخفض، أريدك تعبر عن الشيء المنخفض بخمس كلمات. يقول لك تحت نازل هابط، صح لو لا؟ دون خسيس وضيع، هذه كلها تعبيرات شنو؟ تعبيرات عن معنى واحد وهو الشيء المنخفض. هذا يسمى تفكير افتراقي، يعني هناك مجال للطفل ان يحرك ذهنه، ان يمعن ذهنه حتى يصل الى عدة حلول، وحتى يصل الى عدة ابواب، وحتى يصل الى عدة قنوات. هنا ينبغي امتحان الطفل بطريقة التفكير الافتراقي. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة اقحام الطفل، طبعا هذا الكلام من وجهه للاب والام فقط، حتى للمدرس. المدرس في المدرسة ايضا عليه ان يكتشف مواهب التلاميذ من خلال هذه الخطوات. الخطوة الثالثة اقحام الطفل في عمل جماعي، لاننا كما نطلب الابداع الفردي نطلب الابداع الجماعي. ندخل طفل في عمل ابداع جماعي، رسم لوحة فنية جيدة، الطفل يكون احد المشاركين والمساهمين في رسم اللوحة. طبعا الطفل بمخالطته مع الموهوبين يكتسب منهم، يبرع، يتقوى، تنمو موهبته. مثلا طفلك دخل في مسرحية يكون احد افراد المسرحية، طفلك دخل في مأتم الطفل، نسنوريا نحكي على مأتم الطفل، نقول ضروري يصير مأتم للطفل، طفلك خلي يصير من جملة الأطفال الذين يشكلون مأتم الطفل حتى يبدع من خلال مأتم الطفل. وهكذا العمل الجماعي يكتشف، تكتشف به موهبة طفلك وإبداع طفلك. انتهينا من هذا السؤال، نجي إلى السؤال الأخير. وما تعبناكم الليلة شوية، الليلة أهون من البارحة، البارحة شوية صعب وجاف. ها زين، السؤال الأخير، كيف نربي في أنفسنا ملكة الإبداع، ظاهرة الإبداع، ظاهرة إنسانية تختلف باختلاف الأزمنة. طبعا مذكور في علم الاجتماع أنه هل ظاهرة الإبداع ظاهرة منتظمة، هل هي ظاهرة دورية، هل هي ظاهرة استثنائية، نظريات مطروحة. بعضهم يرى أن ظاهرة الإبداع ظاهرة منتظمة، يعني الإبداع مسيرة إنسانية متكاملة، الجيل اللاحق يكمل جهود الجيل السابق، فظاهرة الإبداع هي ظاهرة متنامية متكاملة. هذه نظرية. هناك نظرية تقول لا، ظاهرة الإبداع دورية، يعني ظاهرة الإبداع تمر فترة من الزمن، صرت 50 سنة ثم تنقرض وتخمد، ثم تحيا من جديد في مجتمع آخر لمدة 70 سنة ثم تخمد، ثم تولد من جديد في مجتمع ثالث، تسمى ظاهرة دورية. هذه نظرية ثانية. هناك نظرية ثالثة تقول لا، ظاهرة الإبداع ظاهرة استثنائية، سموها نظرية الدفقة، الإبداع دفقات، يعني ربما في قرن واحد تتوالى الإبداعات، وربما تمر قرون من دون ظاهرة إبداع أصلا. ظاهرة الإبداع ظاهرة الدفقة، ظاهرة استثنائية. هذه نظريات مختلفة لا ندخل في البحث عنها. نريد أن نقول الإنسان إذا تأمل مجتمعه، خليك وياي وتأمل مجتمعنا، نحن إذا تأملنا مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الإسلامية، هل نحن راضون بأوضاعها؟ بأوضاعها الفكرية، بأوضاعها الاقتصادية، بأوضاعها التربوية؟ نحن عندما ننظر إلى المجتمعات المتقدمة علينا تكنولوجيا أو معرفيا نصاب بخيبة الأمل، أننا صفر في مجال التكنولوجيا، صفر في مجال المعرفة مقارنة بالمجتمعات المتقدمة. أليس هذا كافيا لأن يخلق عندنا الشعور بضرورة الإبداع، بضرورة تقوية ظاهرة الإبداع، بضرورة تنمية ظاهرة الإبداع في مجتمعاتنا؟ المجتمعات لا تنهض إلا على أيدي المبدعين. إذا لابد لنا من تنمية ظاهرة الإبداع. أذكر لك بصورة أخص، يعني الآن مجتمعنا الخليجي، مجتمعنا الخليجي قارنه بالمجتمع الإيراني أو بالمجتمع العراقي أو بالمجتمع اللبناني، هل نملك نحن وفرة من الأدباء والمفكرين كما يمتلكه المجتمع العراقي؟ هل نمتلك نحن وفرة من الفقهاء ومراجع التقليد كما يمتلكها المجتمع الإيراني؟ هل نمتلك نحن وفرة من الاختصاصات الأخرى في المجتمعات الأخرى، خصوصا على مستوى النساء مع الأسف؟ يعني المرأة محطمة في مجتمعاتنا، محطمة، وهناك أناس يحاولون بكل جهدهم أن يخنقوا المرأة وأن يخنقوا إبداعها وأن يخنقوا موهبتها وأن يخنقوا طاقتها الإنتاجية. المرأة، هل عندنا نساء خطيبات على مستوى الطموح، أديبات على مستوى الطموح، فقيهات على مستوى الطموح؟ أبداً. إذن فبالنتيجة نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحن لا نحتاج إلى طرق اكتشاف الإبداع فقط. يقول زبورن، تعرفونه، هذا صاحب نظرية العصف الذهني. نظرية العصف الذهني من النظريات التي تستخدم لتربية ملكة الإبداع. ما في وقت أشرح هذه النظرية، نظرية العصف الذهني. وزبورن صاحب هذه النظرية يقول نحن نحتاج لتربية الإبداع كما نحتاج لاكتشاف الإبداع. نحن نحتاج إلى أساليب تفجر طاقاتنا الإبداعية كما نحتاج إلى أساليب تكتشف قدراتنا الإبداعية. نحن نحتاج إلى تربية الإبداع ورعاية الإبداع. كيف يتم ذلك؟ أذكر خطوات ثلاث وأنتهي بها. الخطوة الأولى وجود الأخصائي الاجتماعي النفسي المتخصص في ظاهرة الإبداع في كل مدرسة. كل مدرسة تحتاج لهذا الأخصائي، مو مشرف اجتماعي وظيفة فلان غاب وفلان حضر، لا، هناك أخصائي اجتماعي في كل مدرسة وظيفته أن يكتشف الطلبة الموهوبين، أن يكتشف الطلبة المبدعين. هناك أخصائي اجتماعي في كل مدرسة متخصص في ظاهرة الإبداع، يكتشف طلبة موهوبين على مستوى الابتدائي، على مستوى المتوسطة، على مستوى الثانوية. لأن الطالب الموهوب لا يجوز أن نقرنه بغيره. طيب هذا طالب موهوب، انت من البداية اذا اكتشفت انه طالب موهوب ينبغي ان تكون طريقة تعليمه تختلف عن ماذا؟ عن طريقة تعليم غيره. الطالب الموهوب طريقة تعليمه تختلف عن طريقة غيره. بدل ما يجي 6 سنوات في الابتدائي كسر ظهره، و3 سنوات في المتوسطة، و3 سنوات في الثانوية، طيب هذا طالب موهوب يمكنه ان يتجاوز 12 سنة في 6 سنوات، صح ولا لا؟ لو كان عندنا اخصائي اجتماعي متخصص في ظاهرة الابداع في كل مدرسة لاكتشاف الطلبة الموهوبين لكنا قد سلكنا الخطوة الاولى من خطوات تربية الابداع. نجي الى الخطوة الثانية، اين المؤسسات التي ترعى المبدعين؟ 5 تحت الصفر. ها؟ أين المؤسسات؟ الحمد لله مجتمعنا فيه جمعيات خيرية تقوم بواجبها خير قيام، بس هذه جمعية خيرية ما لها شغل بذلك. نحن نحتاج إلى لجان أهلية، نحن نحتاج أن اللجنة الأهلية ترعى ظاهرة الإبداع، يعني تبنى مؤسسات لتربية ظاهرة الإبداع، لرعاية المبدعين. مؤسسة فقط تلتقط الطلبة الموهوبين، هذا عندهم موهبة الأدب يربى فيهم ملكة الأدب، ذولا عندهم موهبة الخطابة تربى فيهم ظاهرة الخطابة، ذولا عندهم موهبة الطب يصرفون إلى علم الطب، ذولا عندهم موهبة الفقه يصرفون إلى علم الفقه. مجتمعنا ليس أقل من غيره من المجتمعات في مستواه الذهني، نحن لسنا أقل ذكاء من غيرنا ولا أقل طاقة من غيرنا ولا أقل قدرة من غيرنا، لكننا لا نمتلك المؤسسات التي ترعى أبناءنا وترعى طاقاتنا وترعى مواهبنا. لو كانت هناك لجان أهلية متخصصة في التقاط الطلبة الموهوبين برصيد مال ضخم يصرف عليهم، يؤهلون للدراسة في الخارج في المجال الذي يبدعون فيه، لوصلنا إلى أرقام قياسية في مجال الطب، في مجال الفقه، في مجال الأدب، في مجال الشعر، في مجال الفلسفة، في مجال القانون، في أي مجال آخر. الخطوة الثالثة والأخيرة، طيب انت شلون تأسس مؤسسات من دون معلم؟ مو هذا اللي يشتغل بالمؤسسة لازم يعرف الشغلة، تمام ولا لا؟ لابد ان يكون المسؤول المدير في المدرسة انسانا عارفا بمجال الابداع قادرا على تربية الابداع. اذا انت محتاج من الاساس الى برامج تعليمية لتعليم ماذا؟ لتعليم كيفية تربية الابداع وكيفية اكتشاف الابداع وكيفية تنمية الابداع. نحتاج الى برامج حتى في مساجدنا، حتى في حسينياتنا. ربما انسان يقول لي جيب هالموضوع لمحرم، محرم للحسين، وش جيب موضوع الابداع الى محرم الذي هو مرتبط بالحسين؟ الحسين قام من اجل ماذا؟ الم يقم من اجل الاصلاح؟ انما خرجت لطلب اصلاح في امة جدي. واذا كان المجتمع فاسدا واصلاحه يتوقف على اثارته نحو الابداع ونحو تربية الابداع، الا يكون الموضوع منسجما مع اهداف الحسين ومع نظرات الحسين؟ ام ان اهداف الحسين لا يفهمها الا جماعة قليلة لم تصل الى غيرهم من الناس؟ الحسين قام من اجل الاصلاح، وكل موضوع يحرك ويثير مسيرة الاصلاح في المجتمع فهو في صلب اهداف الحسين وفي صلب خط الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. اذا نحن نحتاج الى برامج تعليمية لتربية الابداع، لكيفية تربية الابداع. يحتاج الشخص الى ان يتعلم امور ثلاثة. الامر الاول ان يتعلم كيف يتعلم، هذه ذكرتها انا في العام الماضي، ان يتعلم الانسان كيف يتعلم، مو المهم ان يتعلم، المهم كيف يتعلم. انت لست شريط كافيه حتى اعبئك بالمعلومات، المهم ان اعلمك كيف تتعلم. يعني المدرس في المدرسة على نصف والنصف الآخر على التلميذ، لأنه يعلمه كيف يتعلم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: العلم علمان، علم مسموع وعلم مطبوع، ولا يفيد المسموع بدون المطبوع. تسمع هذا ما يفيد، تكون أنت عندك مبادرة تحلل تركب وتجزئ تعرف كيف تصل الى المعلومات، هذا هو المطبوع. الامر الثاني ان يتعلم الانسان الارادة، هذا الخوف، الخوف الذي يقتلنا يقتل ابناءنا عن ممارسة مواهبهم وابداعاتهم الفنية. لابد من كسره، لابد من تعليم ابنائنا على الارادة، ارادة التغيير حتى ينخرطوا في مجال الابداع. والامر الثالث هو القدوة، لكل انسان يريد ان يتعلم الابداع ان يكون له ماذا؟ قدوة يقتدي بها، قدوة مبدعة يحاكيها يسير وراءها حتى يتعلم ويمشي على ضوء مسيرة الإبداع. وهذا ما تحدث به أئمة الهدى. الإمام أمير المؤمنين يتحدث عن أخيه رسول الله الذي اكتشف فيه ملكة الإبداع وربى طاقته الإبداعية. كان يمضغ لي الطعام ويلقمني، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. سبقتكم إلى الله يوم غدير خلي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. ونفس العلاقة تكررت بين الإمام علي وبين الإمام الحسن. الإمام علي يقول للحسن: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، لأنه رباه فأصبح كله. وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. الإمام علي عليه السلام كان يختار مجموعة من تلامذته يربي فيهم الإبداع. إنها هنا لعلما جنى لو أصبت له حمله. كميل بن زياد، حجر بن عدي، رشيد الهجري، ميثم التمار، الذين أبدعوا فكرا وصمودا وصبرا ومسيرة. علي رب المبدعين الأبطال، والحسين عليه السلام رب المبدعين الأبطال. العباس، جعفر، مسلم بن عقيل، سفير الحسين عليه السلام، تربية الحسين، تغذية الحسين. بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. هذا البطل الصامد، هذا البطل القسور، دخل الكوفة، بايعه 18,000. ثم لما سيطر على الكوفة عبيد الله بن زياد بدأوا يتهربون منه يمينا شمالا، إلى أن بلغ به الأمر أن مشى في أزقتها غريبا مفردا وحيدا. وقف على باب طوعة. خرجت هذه المرأة الجليلة، وجدت شخص غريب واقف. شو تريد؟ ليش واقف على باب بيتنا؟ مسلم وقف يم باب طوعي دير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار. وطوعي تقول له: ايش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت: بهداي عطشاننا عطشاننا بل طلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار. قالت: شربت الماي لا توقف على الباب. قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب. كنك شريف، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح. القمر غرب والنجم دار، ما إلك عشيرة، ما إلك عائلة، من أنت؟ وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. يعني أنا غريب. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. انهر تحلى والدخر جائر علينا. عمي علي مسلم انا وعمي علي اللي تعرفونه، طبيت بلبتكم واصبح مالي امصار. ادخلته بيتها، سقته من شرابها، اطعمته من غذائها. ها الى ان عرف ابنها بالامر اخبر عبيد الله بن زياد ما طلع الفجر الا وجلاوزت ابن زياد قد احتوش الباب. هو بطل قسور لا يهاب القتال. خرج بابي وامي مشمرا ذراعه شاهرا سيفه اقسمت لا اقتل الا حرا وان رايت الموت شيئا نكرا اخاف ان اكذب او غرا. قاتل فيهم مقتله عظيمه وهم يقولون لك الامان يا مسلم لك الامان اسحب سيفك ولك الامان الى ان ادخلت بالجراح فاستند الى جدار ليستريح فهجموا عليه واخذوا السيف من يده وقيدوه وغللوه. طاعة طاعة واقفة تشوف المنظر شافت مسلم يسحبوه مغلل يسحبوه مقيد. نادت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك شبيبي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك لا تنفد بروحي لا تفد قلبي وداوي كان اسلمت منك ادهم سلم على حسين. شي يقول مسلم قال لها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام قال لها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام أوصيت شان بهالبلد طبوا يتام شقول قول ترى مسلم بلغكم سلام فوجرك على الله والنبي سيد الكون. عجيب اجي النساء الى بلادنا قال لها بلا بلا اجيكم يا طاعة مخدرات حادر على كور كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور حسر على هزيل وراس حسين مشهور. اخذوه الى عبيد الله بن زياد ولو سلم على الجماعة ولم يسلم عليه بالامارة. قالوا لما لم تسلم على الامير بالامارة؟ قال والله ما هو لي بامير. من هو اميرك يا مسلم؟ قال اميري حسين ونعم الامير. ويا ويا الغريب ويا العبشان اميري حسينان ونعم الاس سرور فؤاد البشير اني له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر المنير. قال سلم ام لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة خذوه الى اعلى القصر واضربوا عنقه. يا شيعة الحسين اتدري كيف اخذوه الى اعلى القصر؟ ربطوا يديه ربطوا رجليه وسحبوه على وجهه ودماؤه تشخب على لحيته. فعدوا به الى اعلى القصر قال ايها السياف انتظرني اصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم التفت الى المدينة وان تلتفت معه وسلم معه مناديا السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء السلام عليك يا ابا عبد الله ان القوم نقضوا البيعة ويريدون قتلي فلا تخدم عليهم عظم الله اجوركم. ما تم كلامه حتى حمل عليه السياف يا شيعة الحسين فضربه بالسيف على راسه خر يخور في دمه، قطع الراس ورميت الجثه على الارض. وصل الخبر الى الحسين، استدعى حميده ابنه مسلم، جاء بها واجلسها في حجره، صار يمسح على راسها. قالت: خالي ابا عبد الله، ما لك تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ هل اصيب ولدي به؟ هل اصيب والدي بسوء؟ قال: بني بني حميده، انا ابوك، لقد قتل ابوك مسلم. صرخت: وابتاه ومسلما. سافر عسى يعود، فاب بالسلام، واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلام. شنه الخبر يا خالي؟ شنه الخبر عن والدي؟ حاج الجهامة قال: هالخبر عندي وعبراته جري. جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينه، يقولون من قصر الإمارة ذبي، والجسد في الأسواق صاروا يسحبونه. اللهم بحق مسلم بن عقيل، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين، فرج عنا في العراق، اللهم انصرهم وأيدهم وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين، وأيد مراجعنا الأعلام أينما كان، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها. اشتركوا في القناة.